الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا الملائكة رسلا الحوش. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله فإن Yeah.

والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ومكر أولئك هو ثم جعلكم أزواجا ثم من نطفة وما يعمر من محمد ولا ينقص من عمره إن ذلك على الله يسير. ثم جعل وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. Oh, no.